ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، اقرأوا فيها سورة البقرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففهم من هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن. أما إذا زرت الأموات في المقابرة قل سلام الله عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطون إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، أو تدعو بأي دعاء ثابت نعم في دخول المقبرة. طيب، أما السؤال الذي بعد ذلك: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الدعاء في الخطبة صلاة الجمعة؟ لم يثبت هذا إلا في حالتين. الحالة الأولى الاستسقاء. يعني إيه الاستسقاء؟ طلب السقيا من الله عز وجل. طب والحالة الثانية الاستصحاء. قلت إيه؟ الاستصحاء. يعني إيه الاستصحاء؟ يعني أن أطلب من الله أن يوقف نزول المطر علينا، بل يجعله حوالينا على الآكام والزراب ومنابت الأشجار وليس علينا. في الحالتين اللتين ذكرتا ترفع اليدان من قبل الخطيب، وبالتالي ترفع من قبل المأمومين. وفي غير ذلك في الخطبة فلا يرفع الخطيب ولا يرفع المستمعين. أما في غير الخطبة والصلاة من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء، والله أعلم. بنقول في أقوال كثيرة بمناسبة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ناس قالوا ده يوم وفاته مش مولده، فأيوم أصح، مولده ولا وفاته؟ أولا، اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، هذا أولا. وثانيا، إحنا بنسأل هل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده؟ الجواب لا. طب ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طيب، هل هم أعلم بشرع الله أم نحن أعلم بشرع الله؟ هم أعلم بشرع الله. طب السؤال: هل محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من محبتنا للنبي ولا إحنا أشد؟ الجواب: هم محبتهم أشد للنبي صلى الله عليه وسلم مننا، ومع ذلك لم يفعلوا. طيب، يبقى دي إيه؟ يبقى بدعة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنت تعلم أن كل من ألفاظ العموم والشمول. ثم أنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود والترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إذن هذا لم يحدث في القرون الثلاثة الأول المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين. والله تعالى قال في كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى إذن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، الاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة، الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، الاحتفال برأس السنة الهجرية بدعة، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. أي نعم. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من اللي قال كده؟ أحد كبار علماء الصحابة هو عبد الله بن مسعود. ثم إن الله تعالى قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا تزد فيه ولا تنقص، وإلا كان بدعة. اللي هو إيه؟ الزيادة أو النقصان. أين فألزمك أنصحك أن تلتزم أنا وأنت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه خلفاء الراشدون، الله أعلم. ولا يغرنك أن تجد ذلك في تلفاز أو تسمعه في مذياع أو ترى كذا أو كذا، فإن تعبدنا لله بقال الله تعالى وتعبدنا لله بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون ذلك بفهم الصحابة الكرام. وقد وصل من بعض الناس، وصلت جباحتهم وتجرؤهم أنهم قالوا حتى لو كان الاحتفال بالمولد النبوي بدعة إحنا نحتفل به. كيف هذا؟ أين اقتداؤك وتأسيك بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأين طاعتك لله عز وجل؟ وأين طاعتك لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ والحاجة العجيبة بقى إن أنت تيجي تنظر للراجل ده تلاقي حليق اللحية، خدت بالك كيف؟ طب أين محبتك للنبي؟ تنظر إلى ثوبه تلاقيه مسبل، تنظر إلى حاله في صلاة الفجر تلاقيه ما صلاش الفجر إلا في رمضان، أخبار وردك القرآني إيه؟ أذكار صباحك كيف؟ أذكار مسائك؟ معاملتك مع زوجتك؟ تربيتك لأولادك؟ معاملتك لجيرانك؟ حفاظك على تكبيرة الإحرام؟ بعدك عن الربا؟ عن أكل مال اليتيم؟ عن نهب المواريث؟ أخبارك إيه مع دينك في التطبيق العملي والاعتقاد؟ فتجد كثيرا من هؤلاء ليس عندهم مثل هذه الأشياء إلا من رحم ربي وحسن. فأسأل ربي أن يردني وإياهم إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. طيب، يقول أنا كنت بساعد اللي كان بتغسل أمي الله يرحمها بس ما كنتش على وضوء، هل ده ذنب هشيل والغسيل أمي كده صحيح؟ الغسيل يعني أولا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط على الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا عمم البدن بالماء خلاص تم الغسل، ده رقم اثنين. طب رقم ثلاثة، إيه السنة في الموضوع؟ واحد، هيجرد من الثياب. اثنين، يوضع قماشة من صرته إلى ركبته تستره. ثلاثة، اثنين يجلسوا نصف جلسة والمغسل يدلك بطنه والذي يخرج من دبره يمسح بالقطن ويضعه في سلة النفايات، وهكذا يفعل، يعني يقعد يدلك ويمسح يدلك ويمسح حتى لا يخرج من بطنه شيء، وبعدين يقوم باستنجائه ويغض البصر قبلا وضبرا. طب وبعدين يوضئه للصلاة، وإذا أراد أن يؤجل غسل قدميه للآخر ماشي، وإذا غسلها ماشي، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث حثيات، ثم على الشق الأيمن، ثم على الشق الأيسر، ثم يتأكد أن جسده عمم بالماء، ثم بعد ذلك بقى بالليفة والصابون، ويفعل ذلك ثلاثة، ثم ينشفه ويضعه في الكفن ثلاثة أكفان. دي يعني السنة، والله أعلم. أما بالنسبة لراجل يشترك في غسيل أمه لا يجوز، لا يجوز لرجل أن يغسل امرأة ولا امرأة تغسل رجل إلا الزوجان، الزوج يغسل زوجه والزوج يغسل فقط. أما رجل يغسل أمه أو بنته أو عمته أو خالته لا يجوز. أما البنت التي كانت غير متوضئة لا حرج إن شاء الله عليها. طيب، يقول من سن سنة سيئة، وفي سنة جيدة وسنة سيئة. أولا لا يوجد في الدين بدعة حسنة، لأن كل بدعة ضلال، كل ضلال في النار. لكن يوجد في الدين سنة حسنة. إيه السنة الحسنة؟ هي التي لها أصل في الدين، فأميتت فرزق الله الناس أن يحييه، مثل إعفاء اللحى للشباب، هي للشباب والكبار، مثل النقاب للنساء، البنت عندها 15 سنة ولبس نقاب، فما بالك باللي عندها 30 و40 و50 أولى. طيب، مثل صلاة العيدين في المصلى، مثل اعتكاف في العشر أيام الأخيرة من رمضان، مثل تكرار العمرة، مش من التنعيم، يعني تخرج من بلدك تعتمر سنة بعد ما ترجع 6 شهور ولا سنة ولا أكثر ولا أقل تبدأ تعتبر تاني، يعني إيه؟ بارك الله فيك، تكرار العمرة والحج يعني يغفر به الله الذنوب ويغني به الإنسان. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم هذه سنن حسنة، إقامة درس العقيدة، العقيدة الطحوية، العقيدة الواسطية، في كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة للإمام البربهاري، كتاب السنة لابن أبي عاصم، عقيدة الصابون القديم أبو عثمان وليس المعاصر، كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن على الشيخ، ولا القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين، دي سنة حسنة. وبعدين إقامة درس تفسير وأصول تفسير، إقامة درس حديث ومصطلح، درس سيرة وفقه سيرة، درس نحو وصرف وبلاغة، درس إقراء، تعليم التجويد وإخراج الحرف من مخرجه والوقف والابتداء، هذه سنة حسنة، إقامة هذه الدروس. أي نعم، سنة حسنة. إقامة جماعات لعيادة المرضى وتفقيههم في طهارة المريض وصلاة المريض، سنة حسنة. إقامة جماعات لكفالة اليتيم والأرملة ومحفظ القرآن وطالب العلم والعالم، أين كل هذه السنن الحسنة؟ المجتمع في حاجة إليها. يبقى السنة الحسنة هي التي لها أصل في الدين، وأميتت فرزق الله الناس من يحييها. واللي يعرف سبب ورود الحديث يعرف معناه. في ناس أتوا من مضر، قبيلة من القبائل، عليهم الفاقة، يعني الفقر ظاهر على ملابسهم وعلى أشكالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وخطب في الناس يحثهم على الصدقة، فهذا يأتي بصاع من تمر، هذا صاع من زبيب، هذا صاع من شعير، حتى دخل رجل وفي يده صرة من الدنانير كادت أن تعجز عنه، يعني كادت يده أن تعجز على حملها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه تهلل وصار كالمذهبة، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هل قبل أن يأتي هذا الرجل الصرة من الذهب كانت الصدقة موجودة ولا موجودة؟ لكن حصل فيها إيه؟ ركود شوي، كسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبه، فهذا الرجل أتى بصرة من الذهب، فهذا سنة حسن. طب سنة سيئة زي إيه؟ زي أبوك يموت تقيم صرادق وتجيب مقرئ، دي سنة سيئة. عاوز تجوز بنتك تجيب فرقة تمثيل وهشك بشك وموسيقى، دي فرقة، دي سنة سيئة، خدت بالك كيف؟ يعني أي شيء فيه معصية لله سنة سيئة. مثلا تطلب مهور عالية جدا للبنات، كذلك هذه يعني المهر الكبير جائز. خطر ازاي؟ على ان تأجرني 8 حجج ان اتممت 10 من عندك، لكن اقلهن مهرا اكثرهن بركة. أين؟ على كل حال فاصل وبعده ان شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، عدت إليكم بحمد الله وتوفيق. أيها الكرام، هذا سائل كريم يقول: ما حكم من يقرأ سورة الواقعة عصر يوم الجمعة 14 مرة بنية قضاء الحوائج وتفريج الكرب؟ والله يا أستاذ هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، حديث ضعيف، حديث ضعيف. ده رقم واحد. رقم اثنين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي نعم. وبعدين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبعدين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أي نعم، والله أعلم. نعم. ما الفتوى الشرعية ليتيم لديه مال من أبيه وأمي ميراث وقد مر بالسن القانوني العاقل، فهل عليه أداء الزكاة؟ أيوة، أمال إيه؟ المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والنصاب 85 جرام عيار 24 و 97 جرام عيار 21 و 113 جرام عيار 18 و 595 جرام للفضة. أي نعم. والزرع اللي هو وآتوا حقه يوم حصاده مثل القمح والأرز والذرة والفول والحمص والعدس إذا بلغ 612 كيلو جرام وكان يسقى من السماء فيه العشر، إذا كان يسقى بالآلة فيه نصف العشر. أي نعم. طيب، فهذا يخرج الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه، ووالي اليتيم يخرج عنه الزكاة. أي نعم. ما حكم الأم تحرض ابنها على زوجته وتظلمها؟ هل واجب عليه السكوت أو يجب أن ينصحها بأن هذه التصرفات غير لائقة؟ وهل إذا ناقش معها الموضوع وخاصم عليها فهذا داخل في البر الوالدين؟ إذا حرضتك أمك على زوجتك بغير حق فلا تفعل، وطيب خاطر أمك، ثم بعد ذلك احضر لأمك هدية مما تحبه من مطعوم أو مشروب أو ملبوس، وقل لها: يا أمه، هناك من الناس من يفعل كذا، وهذا حكمه في الشرع حرام ولا يجوز، والأصل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وربنا قال في القرآن: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وربنا قال في صحيح مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى غير ذلك من الموعظة التي ينبغي لنا جميعا أن نسمعها ونتعظ بها. نعم. لكن قضية اني خصم امه وما يخصمهاش. انا ملتزم دينيا ومحافظ على الاذكار، لكن بيجي لي وقت احب الفواحش واترك الصلاة واشاهد افلام اباحية، ايه الحكم؟ الحكم رقم واحد ان تقلع عن الذنوب وان تندم على فعلها وان تعزم على عدم العودة اليها. رقم اثنين تدفع رقم واحد عشان ربنا قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب رقم اثنين ادفع بنفسك وسط بيئة الايمان، لان ربنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهؤلاء سيعينوك على طاعة الله وهجران معصية الله. والله أعلم. ما حكم العمل في خدمة عملاء لشركة توصيل طلبات، العمل بغرض حل المشكلات مثل تأخير طبيعي أو أن هناك مشكلة في التوصيل؟ بعض هذه الطلبات يكون فيها خمرة أو كحول، أي طلبية فيها سجاير أو سيجار أو بانجو أو حشيش أو كوكين أو هيروين أو شامبانيا أو ويسكي أو بيرة أو خمرة لا يجوز لا حملها في السيارة ولا أن توصلها لأحد، لا يجوز، حرام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أين؟ واسمع، ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال إن الرزق يطلب أحدكم كما يطلبه أجله، تعرفون الأجل الموت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في غروج مشيدة كذلك الرزق يأتيك، لأن الإنسان هو بطن أمه كتب أجله ورزقه وعمله وشقي هو وسعيد حينما نفخ فيه الروح 14. هذا في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود. أين؟ فتيقن على أن رزقك سيأتيك من الرازق الرزاق، واترك ما حرم الله، فإن اتقوا الله وأزمنوا في الطلب فإنما عند الله لا يطلب معصيته إنما ينال بطاعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمرأة بعد شجارها مع زوجها أن تخرج من بيت الزوجية وتذهب إلى سكنها الخاص مع العلم أنها كبيرة في السن عندها 52 سنة وأبوها وأمها متوفيين؟ لا، هي لا تخرج من دارها. أي نعم، الراجل يعني يزعل مع زوجته بالصرح بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين، مش مشكلة. أي نعم. والمرأة الصالحة تضع نصب عينيها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. المرأة المسلمة تضع نصب عينيها لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المرأة المسلمة تضع في نصب عينيها أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال أذات بعل أنت؟ يعني تلك زوج؟ قالت له نعم. قال هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. فكما قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فليكن ثمار ذلك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. فنريد هذه المودة وتلك الرحمة، ونريد إجلال الزوج وأن يتقي الزوج ربه في الزوجة ويحسن معاملتها ويقوم بما هو واجب عليه. والله أعلم. هل يقع ذنب صلة الرحم لمن تضرر من كلمات ومعاملات أقاربه ومكرهم؟ صلة الرحم فريضة، والواجب على الأرحام أن يحسنوا المعاملة لبعضهم، وأن لا يسيء أحد إلى الآخر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ثم أعلم أيها المسدد أن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله أعلم. طيب، ما حكم زيارة النساء للمقبرة مرة في العام مثلا؟ من أهل العلم قال أن هذا لا يجوز، واستدل بحديث لعن الله زائرات القبور. ومن أهل العلم قال أن هذا جائز، وهذا الحديث ضعيف. والذي صح لعن الله زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة على وزن فعالات، أي المكثرات من الزيارة. ولكن قالوا بشروط. إيه الشروط دي؟ واحد، أن تكون بكامل حجابها. اثنين، ألا تكون متبخرة ولا متعطرة. ثلاثة، ألا تخص يوما للزيارة. أربعة، ألا تختلط بالرجال. خمسة، أن تستأذن من وليها. ستة، ألا تقرأ قرآن هناك. سبعة، ألا تأتي مخالفة قولية كيا سبعي أو يا ضبعي أو ما شكل ذلك. ثمانية، ألا تأتي بمخالفة فعلية كلطم الخدود أو شق الجيوب أو ما كان على شاكلة ذلك. تسعة، ألا تكثر من الزيارة. عشرة، أن تلتزم بالدعاء الذي يقال عند دخول المقبرة. إذا كان ذلك كذلك، العين والرأس، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إنها تذكركم الآخرة. فطائفة من أهل العلم قالوا أنه لم يفرق هنا بين الرجل والمرأة، والله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الله أعلم. لدي سؤال: في الشتاء عندما لا يكون في ماء ساخن وكان الرجل على جنابة، هل يستطيع أن يمسح جسده كامل بالماء؟ لا، يغتسل بالماء السخن. إيه، ما فيش ماء يا أخي؟ فيه سخان كهرباء، ما فيش، فيه سخان غاز، ما فيش. أضع الماء في القدر وأضعه على البوتاجاز أسخنه، العملية ميسرة والحمد لله. هنكلكع الأمور إحنا ليه وربنا ميسرها؟ أي نعم. طيب، افرض إن واحد في صحراء وما في حطب وما في ماء حتى يسخن، يعمل إيه؟ يتيمم. فالتيمم يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، أما الوضوء لا يرفع إلى الحدث الأصغر. والتيمم فيه مسح عضوين، اليد والوجه، والوضوء فيه غسل أربعة أعضاء. أي نعم. وفروقات أخرى، بارك الله فيك، إن الوضوء يعني أصل والتيمم إيه؟ بدل. طيب، إذن هذا هو الجواب، بارك الله فيك. هل يأثم الأب الذي لا يسأل عن ابنته؟ ما العلم أنه لم يرها منذ كان عمره 4 أشهر وهي الآن في عمر 3 سنوات، اللهم مرة واحدة عندما بلغت 1.5 سنة. لا، ده مصيبته بصيبة دي. الله تعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصره. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لا يدخل الجنة قاطع. طب ربنا قال إيه في الحديث القدسي؟ قال للرحم من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل. طبعا انتهتني الجواب ان الموضوع ده حرام وذكرت لك بعض النصوص. يا أخي انت أين قلبك؟ أليس في قلبك شوق لابنتك؟ ها؟ أين قلبك؟ أين حنانك؟ أين عطفك؟ أين رقتك؟ أين أنت من قول ربنا الكريم يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ مش بدك تعلم البنت دي عملت لها عقيقة ولا لا؟ البنت دي مش بدك تعلمها لا إله إلا الله؟ البنت دي مش بدك تسميها اسم طيب كده، تسميها عائشة، حفصة، زينب، صفية، ميمونة، هند، ها؟ حاجة جميلة كده، أسماء، نسيبة، سمية، خديجة، ها؟ أي نعم، هذه الأسماء المباركة مثل عائشة وخديجة وأسماء وسمية وما كان على شاكلة ذلك مما يذكرك بأسماء الصحابيات، هذا شيء جيد. نسأل الله الهداية لي ولك ولعموم المسلمين. طيب يقول يا شيخ عندي مشكلة في أن لما بيحصل عندي حاجة أو أعرف حاجة بقولها لحد قريب مني جدا جدا ليه صلة دم يعني، ومش قادرة أمنع نفسي عن العادة دي برغم أنه مش بيحكي لي حاجة عنه، أعمل إيه علشان أبطل أحكي الحاجة دي؟ يعمل إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصمت نجاة. ربنا جل جلاله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. عمر وقتك بتلاوة القرآن، عمر وقتك بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عمر وقتك بالأمر بالمعروف بالمعروف بالنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والمعروف الحسنة. انظري إلى بيتك يحتاج غسيل، كنس، طبخ، إدارة، جلوس مع زوجك، قيام على تربية أولادك. أين؟ وبعدين من الآخر كده يا بنتي كلام بلدي أقوله لك يعني، المجالس ثلاثة، مجلس يجيب حسنات ومجلس يجيب سيئات ومجلس لا ده ولا ده. فلو قعدت تقرأي القرآن أو توعظي ناس ده مجلس يجيب حسنات، لو أنت قعدت قدام فيلم أو مسرحية أو مسلسل ده مجلس يجيب سيئات، قعدت في مجلس غيبة نميمة كذب مجلس يجيب سيئات. طيب لو أنت قعدت في مجلس أنا ذهبت المكان الفلاني وزوجي أخذ علاوة أو منحة، هذا لا يجيب حسنات ولا سيئات لكن كثرة الكلام فيه يزر إلى السيئات. فمجلس يجيب حسنات ومجلس يجيب سيئات ومجلس لا ده ولا ده. فانظري مجلسك أي المجالس. وأنت ساجدة بين يدي الله الثلث الأخير من الليل أقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد، ألحي على الله أن يجنبك ذلك. وربنا عز وجل قال في القرآن سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم إيه يرشدون. وبعدين الوقت ده الثلث الأخير من الليل يتنزل فيه الرب عز وجل تنزلا يليق بجلاله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. الله جل وعلا يقول هذا. فأنت بقى اعرض طلباتك على ربنا، وربنا أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والله المستعان. طيب حافظ بقول أنا حافظ القرآن وصلي وعند أذكار وتسبيح لكن داخلي شيء مبوظ عليه حياتي وهو الخوف والقلق والرعب من الحياة والمستقبل، وأعلم أنها بيد الله ولكن الله لكن أنا تعب نفسي في هذا الأمر. أعمل إيه؟ تعمل إيه؟